بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 17 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الطالب لنيل المآرب في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمؤلفه الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا عند باب الشركات أو باب الشركة، قال رحمه الله تعالى: الثاني المضاربة. النوع الثاني من أنواع الشركات شركة المضاربة، والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر فيها لطلب المعاش ولطلب الفائدة، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال: المضاربة كالتجر بهذا والربح بيننا. المضاربة هي شركة بين اثنين على الربح بمال من أحد الطرفين وعمل من الطرف الآخر. سبق معنا شركة العنان يكون العمل والمال من كلا الطرفين، من كلا الشريكين، كل منهما يضع ماله وعمله. أما المضاربة لا، أحدهما يضع ماله والآخر لا يضع مالا، وإنما يستثمر هذا المال بعمله. قال: كالتجر بهذا والربح بيننا. يعطيه مالا، يقول: التجر بهذا المال والربح بيننا، فيتناصفاه، أي الربح. قال: وإن سمي لأحدهما فالباقي للآخر. يعني إذا قال: التجر بهذا المال ولي ثلث الربح، ولم يسمي له نسبة، ماذا يكون نسبة الطرف الآخر؟ الثلثين. أو العكس: اعمل بهذا المال ولك ثلث الربح، يكون الثلثين لصاحب المال. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. يعني هناك شرط، يعني للثلث مثلا، لكن اختلف العامل، قال: أنت قلت الثلث لي، وهو قال: لا، أنا قلت لي، فيكون القول هنا قول العامل. هنا رجح الفقهاء رحمهم الله أن القول قول العامل في هذه الحالة. قال: كمساقات ومزارعة. طبعا لماذا القول قول العامل؟ لماذا لما تشترط النسبة ثم يختلفان لمن هذه النسبة يكون القول قول العامل؟ لأن العامل استحق الربح بعمله، أما صاحب المال استحقه بماله، واستحقاق الربح بالعمل أقوى من استحقاقه بمجرد المال. قال: فلعامل كمساقات ومزارعة. راح تأتينا إن شاء الله معنى المساقات ومعنى المزارعة. قال: ولا يضارب لآخر إن ضر بالأول بلا إذنه. يعني رجل أعطى ماله لرجل ليضارب به ليعمل به، فهل هذا العامل يحق له في نفس فترة المضاربة أن يتقبل مال رجل آخر ويعمل في المالين معا أم لا؟ هنا العلماء المذهب قالوا: إذا كان تقبل المال الآخر فيه ضرر على الأول فلا يجوز. مفهومه أنه إذا لا ضرر فإنه لا مانع، لا مانع من ذلك. إذا كان مثلا شركة كبيرة مستعدة أن تتقبل أموال الناس وتعمل بها كمضاربة فلا مانع لعدم الضرر على الشركاء الأولين. أما إذا ترتب على قبوله للمضاربة الثانية ضررا على الأول فإنه لا يجوز. وهنا تنبيه، إن ضر بالأول، الشارح الشيخ عثمان النجدي رحمه الله قال كذا بخطه، والأولى إما أن يزيل الباء من قوله الأول أو يضيف ألف على ضره، يعني إما أن يقول إن ضر الأول أو أضر بالأول، لأن ضر الثلاثي يتعدى بنفسه، فتقول مثلا ضر فلان ضر فلانا ولا تقول ضر بفلان. ضر الثلاثي الضاد والرائين يتعدى بإيش؟ بنفسه. أما الرباعي أضر فإنه يتعدى بالباء، تقول فلان ضر فلانا أو أضر بفلان، ما تقول أضر فلانا، واضح؟ لذلك هنا يعني هذا تنبيه من الشارح رحمه الله. وطبعا هذا يعني لا يقدح بالشيخ منصور رحمه الله صاحب المتن، وإنما هو مجرد يعني ملاحظة لغوية من شارح هذا الكتاب الشيخ عثمان رحمه الله. قال بلا إذنه، إذن مفهوم قوله إن ضر بالأول بلا إذنه أنه إن كان هناك ضرر فلا يجوز، وإن كان بلا إذنه فلا يجوز حتى لو ما فيه ضرر. فمتى يجوز أن يتقبل المضاربة الثانية؟ بشرطين: أن لا يكون فيه ضرر على الأول، وأن يكون بإذنه. يقول ترى ممكن أنا عندي مال أخذه من الآخرين، تسمح لي في فترة عملي معك؟ فإن سمح فلا بأس. أو يكون من البداية من شروط العمل يذكر بند مثلا أنه لا مانع أن أنا كعامل أعمل لك ولغيرك. فإن فعل أي تقبل مضاربة ثانية دون إذن الأول فأضر به، ما الحكم؟ قال فإن فعل رد حصته في الشركة. إن فعل ذلك الفعل وضارب بمالين معا، ما الحكم؟ نصيبه من المضاربة الثانية يرده على المضاربة الأولى. مثال: رجل أخذ مالا مضاربة، ولنقول مثلا 10,000 دينار، وبدأ بالمضاربة لمدة سنة. خلال السنة احنا قلنا ما يجوز أن يتقبل مال آخر ليعمل مضاربة أخرى إلا بشرطين ذكرناهما آنفا. فلو فرضنا أنه مع ذلك أخذ مال، أتى رجل آخر وأعطاه 5,000 دينار، قال اعمل لي بهذا المال، فأصبح الرجل الآن عنده 10 من الأول و5 من الثاني، فعمل بالمالين جميعا، أعطى يوم لهذا مثلا ويوم لهذا، فقصر في الأول ولا لا؟ قصر بلا شك. فإذا اكتشف هذا الحكم أو هذا الأمر، ما العمل؟ ننتظر نهاية السنة ولنقل ربح من 10 2,000 دينار وربح من 5,000 مثلا، ما الحكم؟ إذا كانت النسب 50% 50%، يأخذ 500 دينار اللي هي الربح من المضاربة الثانية ويضعها على ربحه في المضاربة الأولى. فكم يصير ربح المضاربة الأولى؟ 2,500 دينار، واضح المثال؟ مرة أخرى: رجل أخذ مالا مضاربة قيمته 10,000 دينار وعمل به، وأدخل مالا آخر 5000 دينار من رجل آخر وربح من المالين، من 10 ربح 2000 ومن 5 ربح 1000. فاكتشفه الأول قال كيف تأخذ مال مضارب بدون إذني، لا يحق لك ذلك. فإن قال والله أنا هذا اللي صار، فما الحكم؟ يأخذ 2000 على حسب النسب، إذا افترضنا أنه 50% 50% الربح يعطي 10 لصاحبها ويأخذ 1000 و1000 لصاحب 10. طيب والخمسة إذا ربح 1000 يعطي 5 لصاحبها والربح يكون 500 500، صح؟ يعطي 500 لصاحب المال الثاني وال500 لا يأخذها هو، يقسمها قسمين بينه وبين الأول، واضح؟ يعطي الأول نصف 500، نصف ربحه من المضاربة الثانية. هذا معنى قوله وفإن فعل رد حصته، مو 1000، لأن صاحب 5000 ما له ذنب، صاحب 5000 يأخذ ربحه كاملا، وإنما يرد حصته فقط في الشركة. ثم قال ولا يشتري من يعتق على رب المال بلا إذنه. الآن المضارب أخذ المال صاحب المال وذهب يتاجر، الآن المال مال صاحبه وهو مجرد عامل في هذا المال. قديما كان فيه أرقاء كما تعلمون وعبيد، وهناك من العبيد من إذا ملكته عتق مباشرة. من هم؟ الأب، إذا كان نعم الأب، حتى لو كان كافرا، الأب وإن علا والأم وإن علت، لو ملكها الإنسان يعتق مباشرة مباشرة. فهنا المضارب إذا وجد أبا رب المال فإنه لا يحق له أن يشتري، لأنه إذا اشتراه سيعتق عليه مباشرة، يعني أنه ضيع المال بشراء هذا الأب، واضح؟ ممكن يستأذنه نعم، لكن هو ضيع هذا المال. أيضا من العبيد من يعتق مباشرة بمجرد الشراء؟ من علق عتقهم بالشراء، ممكن يعلق يقول هذا العبد إذا ملكته فهو حر، يقول لعبد ليس ملكا له، يقول هذا العبد إن ملكته فهو حر، هذا مجرد ما يشتريه شو يصير؟ يعتق مباشرة. فإذا وجد عبدا شرط عليه هذا الشرط فاشتراه عتق عليه، لا يحق له أنت المضارب أن يشتري هذا النوع من العبيد، لأن فيه تضييع ليش؟ لمال المضاربة. إذا قال ولا يشتري من يعتق على رب المال بلا إذنه، أما إذا أذن لا إشكال. فإن فعل ضمن ثمنه، من جيبه يدفع الثمن الذي دفع إلى رب المال إلا إذا سمح له وقال لا خلاص، وعتق طبعا في الحالتين يعتق هذا الأب أو هذا الإنسان المشترى. قال ولا يقسم ربح مع بقاء عقد إلا باتفاقهما. ما معنى هذا الكلام؟ الآن المضاربة مدتها محددة، لابد أن تكون سنة، أشهر محددة، 9 أشهر، 6 أشهر، سنتين، المهم أن تكون محددة. قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء مدة العقد لا يجوز قسمة الربح. لماذا؟ لأن الربح بالضبط ممكن، لأن الربح يقول الفقهاء الربح وقاية لرأس المال، فاحتمال أن يكون هناك خسارة، فالخسارة تعوض من وين؟ من الربح. يعني الخطوة الأولى في المرابحة في المضاربة بعد انتهاء المدة أن يكون المال كاملا، العشر تلاف رأس المال يجب أن يرد كاملا لصاحبه، بعد ذلك ينظر في الربح الزائد. أما إذا كانت العشرة مفرقة لا زالت في الأسواق تباع وتشترى والعرض ما انتهى، وإن ظهر ربح لكن هذا الربح إلى الآن، الربح هذا ننتظر انتهاء العقد حتى ننظر ممكن يكون فيه خسارة في المال فنغطي هذه الخسارة بالربح. فالربح وقاية لرأس المال، فإذا أكملنا رأس المال ورددناه إلى صاحبه ما بقي بعد ذلك يقسم بينهما. لذلك هنا يقول ولا يقسم ربح مع بقاء عقد إلا باتفاقهما، إلا إذا هم إذا اتفق على تقسيم معين فالحق لا يعدوهما، لأن رب المال ممكن يقول لصاحب للمضارب خذ المال كله، ما حد يقول له غلطان، واضح؟ فإذا اتفق على شيء فالحق لا يعدوهما. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر حسب من الربح قبل قسمه ناضا أو تنضيده مع المحاسبة. الآن المال رأس المال إذا تلف، يعني أتت آفة سماوية، احترق المال، سرق، أي شيء من هذا القبيل، فينظر إذا تلف قبل البدء في المضاربة فتنفسخ المضاربة ولا شيء على المضارب ويخسر منه رب المال، واضح؟ أما إذا تلف بعد التصرف، بعد البدء في العمل، بعد الشروع في التجارة والبيع والشراء، إذا تلف بعد ذلك هنا حسب من الربح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا أخذ المضارب العشر تلاف ودخل فيها السوق، باع واشترى أو اشترى وباع فخسر، الخسارة هنا ينتظر عليها، فإن دخل في عملية أخرى ربح فيها الربح الثاني يغطي خسارة إيش؟ الأولى. ما نقول لا خسارة الأولى لوحدها والربح لوحده، لا، مجموع الأرباح يغطي مجموع إيش؟ الخسائر. فإن فضل فالتجارة هذه رابحة ويقتسمان إيش؟ الربح. طيب إذا انتهت المدة والخسائر أصبحت أكبر من الأرباح، فهو أعطى عشرة وفي آخر المدة أصبح المال تسعة مثلا، فما العمل؟ أيوة، يعني يرجع التسعة آلاف المتبقية إلى صاحبها، يأخذ شيء هو؟ ما يأخذ شيء، لأن نصيبه متى يظهر ومتى يأخذ؟ للربح. طيب والألف هل يعوض صاحب المال الألف الناقصة؟ هل يقول رب المال أنت خسرتني ألف عوضني إياها؟ لا، ليس، لا يحق له ذلك، واضح؟ إلا إذا ثبت تقصير العامل أو غشه أو خيانته، هذا أمر آخر. لكن في الأوضاع الطبيعية إذا كانت تجارته طبيعية وخسر بأمر طبيعي بدون إهمال منه ولا غش ولا خيانة ولا فهنا لا يضمن شيئا، ويكون هو خسر جهده وصاحب المال خسر إيش؟ خسر ماله. هذا معنى هذا الكلام. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر حسب من الربح قبل قسمه، يعني قبل أن يقسم الأرباح، يعني الآن انتهت المدة نشوف الأرباح، أولا نشوف الخسائر فنغطيها من الأرباح، فما زاد يقسم، قبل قسمه ناضا أو تنضيده مع المحاسبة. ما معنى التنضيد؟ الناض هو النقد، الناض هو النقد، يعني الذهب والفضة، والتنضيض هو مثل ما يسمون الآن المعاصرون تصفية الحسابات، في المصطلح المعاصر يصفي الحساب، يغطي الخسائر وينظر إلى صافي الأرباح بعد دفع التكاليف، هذا يسمونه تنضيض، الفقهاء قديما يسمونه تنضيض، يعني ينظر إلى صافي الربح، فلا يقسم الربح إلا بعد التنضيض، بعد تسكير الحسابات والتكاليف والخسائر، فما فضل وما يعني زاد بعد ذلك فيكون بينهما على حسب ما يتفقان. قال إما ناضا يعني حقيقة، أو تنضيضه مع المحاسبة، هذا يعبر عنه في هذا العصر بما يسمى بالتنضيض الحكمي، يعني مو بالضرورة أن يظهر المال بأيديهم الآن، وإنما مجرد محاسبيا يكون هناك تنضيض، وهذا الذي وصل إليه المحاسبون الآن تكلم عنه الفقهاء في كتبهم، هذا معنى قوله هنا مع أو تنضيضه مع المحاسبة، هو ما يطلق عليه الآن التنضيض الحكمي عند المعاصرين، هذا ما يتعلق بشركة المضاربة. ثم قال الثالث، النوع الثالث من الشركات، شركة الوجوه. نعم. خسارة. مع لا، هنا في هذه الحالة لا، إذا تم التنضيض الحكمي ثم حصل بعد ذلك خسارة يعاد الحسبة مرة أخرى ويتحملها الطرفان، واضح؟ شركة الوجوه. نعم. ويقاس الشركة هذه على المضاعف العامة، شلون؟ بين العقد وبين الجهة الحكومية وبين الموظف، أي الفترة يشتغل على حساب الحكومة الآخر، هل يجوز له أن يستقل هذا؟ لا، هذه الوظائف العامة، وظائف الدولة ليست من باب المضاربة، وإنما هي من باب الإجارة، العمال والموظفون أجراء وليسوا مضاربين، واضح؟ والإجارة لها أحكام أخرى راح نتكلم عنها إن شاء الله. نعم. لا لا، متوقعات، اللي هو وفق البيانات اللي معاهم الحسابات، لكن المال إلى الآن في السوق، مو افتراض، بناء على كشوفات الحسابات اللي عندهم، اللي هي الميزانية بالضبط، اللي هي القوائم المالية يسمونها، فهي ليست توقعات، وإنما فقط المال في الأسواق إلى الآن، يعني لنا على فلان كذا والفلان علينا كذا، يخصمون المطلوبات من الدائن والمدين، شغل المحاسبين، وبعد ذلك يطلع الصافي، وليس توقعات وإنما وفقا لأرقام. يعني تقصد ياخذ نسبتين يعني؟ نعم. ما اتضح لي. في انا شخص مش ضرب لي، فبيقول مثلا هاخد كل شهر منك مثلا مبلغ معين تحت حساب مالي. طيب. يجي في نهايه السنه. ياخذ منه مبلغ على ايش؟ يعني قصدك كأجرة يعني مثل راتب؟ أنا صاحب المال الشخص جزء من المبلغ ده. أيوة. أخذ جزء من أرباح جزء من المبلغ شهري، مثل الأرباح يعني. يعني مثلا حق مثلا 100 دينار، حيجي هو في نهاية السنة حيشوف أرباح إذا كان يصير 1200 دينار. نعم واضح سؤالك، يعني تقصد أن رب المال ما ينتظر إلى نهاية العقد، وإنما يأخذ الأرباح شهريا تحت الحساب. هذا ما يصير. ليش؟ لأنه قد يخسر في النهاية، فكيف الأموال اللي أخذها؟ طيب إذا كانت الخسارة أكبر من اللي أخذها، واضح؟ فالمفروض أن يكون هنا، هذا معنى قول العلماء ولا يقسم ربح مع بقاء عقده. ولكن الآن في البنوك، في بعض البنوك عندهم تنضيض شهري، كل شهر ينضضون العقد، يعني كأن العقد مدة شهر يجدد تلقائيا. هذه صحيح ما في مشكلة، هذا يسمون التنضيض الحكمي الشهري، هذا ما في مانع. أما إذا كان التنضيض في نهاية السنة فلا يحق له أن يأخذ الربح قبل ذلك ولو كان تحت الحساب. شركة الوجوه قال كأن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما فما ربح فبينهما ونحوه. شركة الوجوه هذه حصل فيها خلاف عند الفقهاء، لم يقرها الشافعية وأقرها الحنابلة وبعض الفقهاء، وهي شركة بلا مال يتشاركان على إيش؟ على جاههما ومكانتهما الاجتماعية، صح التعبير. كيف؟ يتشارك اثنان ويعملان يأخذان من الناس أموالا كديون، يقترضون من الناس أموالا ويعملان فيها، فما ربح يغطيان الديون التي عليهما ويقتسمان الربح الزائد، اختصار شديد. وهذا قال كأن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما، إما أن يقترض أو يأخذ بضاعة مع تأجيل سدادها، يذهبان لتاجر ويقولان له أعطنا بضاعة ولكن ما نعطيك حسابها الآن وإنما بعد سنة، فيبيعان ويشتريان ويبيعان ويشتريان خلال السنة فيغطيان رأس المال والربح يكون إيش؟ بينهما اثنين شركاء. نعم، هو بائع فقط، الذي أعطاهم البضاعة ينتظر ثمن البضاعة في النهاية وفقط، لا يأخذ الربح ولا شيء. قال فما ربح فبينهما ونحوه. قال وكل، أي من هؤلاء الاثنين أو أكثر، وكيل صاحبه وكفيله بالثمن. هنا الشركة، يعني الرجلان إذا أخذ مالا فإن صاحب البضاعة هذه له الحق أن يطالب أيهما شاء، فكل واحد متضامن مع الثاني، وفي نفس الوقت وكيل عن الثاني في البيع والشراء، فبينهما وكالة وبينهما كفالة، كل واحد كفيل للثاني، بحيث إذا أتى لأحدهما عليه أن يدفع المبلغ كاملا، وإذا أتى للآخر عليه أن يدفع المبلغ كاملا، أيهما شاء يجوز له أن يطالبه. قال والملك والربح كما شرطا والخسران بحسب ملكيهما. الآن هما رجلان دخلا على تاجر وأخذ بضاعة ب10,000 دينار، البضاعة إذا باعاها الربح بينهما على إيش؟ أول قبل الربح، البضاعة الآن لما أخذاها اشترياها بالأجل يملكانها، أليس كذلك؟ يملكها منه بالضبط؟ بنسبة كم؟ مو شرط، على حسب الاتفاق، واضح؟ مو شرط يكون نسبة، هذا يملك النصف وهذا يملك النصف، قد يكون أحدهما أقدم منه في العمل والثاني جديد، فيكون هذا يملك 70% وهذا 30%، هما الآن ما دفعا شيء ولكن كأنهما استثمرا جاههما ووجاهتهما وثقة الناس بهما، واضح؟ فأعطيهم أعطوهم بضاعة لتؤجر بها، فملك البضاعة قبل البيع والشراء على حسب اتفاقهم، يقول ترى أنا لي منها 70% وأنت لك 30%، أما الربح فحسب ما يتفقا. لذلك هنا قال والملك والربح كما شرطا، والخسران بحسب ملكيهما، يعني يتفقان على شيء، يتفقان على الملك كم نسبة الملك، ويتفقان على نسبة الربح. لكن هل يتفقان على نسبة الخسارة؟ الجواب لا، الخسارة بحسب الملك. فالصاحب 70% يتحمل 70% من الخسارة، وصاحب 30% يتحمل 30%. أما الربح لا، مو بالضرورة، قد يكون صاحب 70% ما يعمل في أو عمله قليل، فيكون الربح 50% مثلا. فالربح على حسب شرطهما. الرابع شركة الأبدان. نعم. ليش الشافعية والحنابلة جوزوا هذا الموضوع؟ طبعا اختلفت الأنظار. الشافعية قالوا، هم الشافعية عموما أشد المذاهب في الشركات، هم لم يجوزوا تقريبا إلا المضاربة والعنان فقط، والبقية ما جوزوها. الحنابلة رقم الساعد أن الحنابلة أشد المذاهب، غير صحيح، وهذا مثال يعني من الأمثلة، ضمه للأمثلة الأخرى التي فيها المذهب الحنبلي أسهل وأيسر من بقية المذاهب من هذا الشركات، يعني هذه جائزة عند الحنابلة ممنوعة عند الشافعية. كذلك شركة الأبدان، يعني اختلاف الأنظار. قال الشافعي لم ترد النصوص إلا بهذا وهذا، بالمضاربة وبالعنان، وغيرهما لم ترد به النصوص، لكن يعني اختلف أنظار الفقهاء، وكل يعني مجتهد مأجور بين أجرين وأجر واحد. شركة الأبدان قال كأن يشترك فيما يكتسبان من مباح كاحتشاش واصطياد، أو يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين، بالجمع وليس بالتثنية. الآن شركة الأبدان الشركة بينهما في العمل وليس بالمال، يعني ما في واحد منهم يضع مالا، وإنما يضعان إيش؟ عملا. واضح؟ إما أن يذهبا هم للإصطياد مثلا أو الاحتشاش أو الاحتطاب ويشتركان في الجهد، وربح ما اصطاداه أو احتطباه أو احتشاه بينهما، أو يجلسان في مكانهم ويأتيهم الناس يتقبلون الأعمال مثل الخياطين والحدادين والنجارين ونحوهم. فهؤلاء هذه شركة، ولكن هذه الشركة ما فيها مال. يعني الآن لو نأخذها بالترتيب، شركة العنان الشركة بمال وعمل من الطرفين، المضاربة مال من طرف وعمل من طرف، الأبدان عمل وعمل. أما الوجوه لا، لا لا مال ولا عمل، مجرد يعني الجاه على قولته. قال كأن يشترك فيما يكتسبان من مباح كاحتشاش واصطياد، أو يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين. قال ويلزمهما فعل ما تقبله أحدهما، يعني مثل خياطين اثنين فاتحين محل، إذا استقبل أحدهما عملا الثاني مطالب بهذا العمل مثل الأول. فلو فرضنا أن غاب الذي تأخذ العمل وأتى صاحب الثوب ليأخذه، ما يقول له الشريك أنت أعطيت للأول أنا مالي شغل، لا، كلاهما شركاء والمسؤولية موزعة بينهما على هذا. واضح؟ ها؟ نعم، يضمن، يعني عليه أن يتم العمل عن شريكه إذا أخذه. قال ويلزمهما فعل ما تقبله أحدهما، ومن مرض أقيم مقامه بطلب شريكه. يعني اثنان يعملان في عمل، مرض أحدهما لم يستطع أن يحضر، الآن الجهد سيكون على من؟ على واحد. فهنا هذا الواحد اللي بقي إذا رضي فلا إشكال، ولكن له الحق أن يلزم شريكه بأن يضع مكانه أحدا حتى يتم العمل، يلزمه ذلك. قال ومن مرض أقيم مقامه بطلب شريكه. أما إذا ما طلب والأمر عند عادي فلا بأس. قال والكسب بينهما، الربح بينهما نصف النصف، واضح. ولا تصح شركة دلالين، يعني هذا العمل الدلالة هذه أن واحد يبيع للغير يدلل على شيء معين مثلا، ما تصح فيها شركة. لماذا؟ اللي هو السمسار. لماذا؟ لأن الدلال فيه صفة شخصية، يعني الدلال ما نعم هو وحده هو الذي باع واشترى، لأن الشركة الشرعية إما تكون وكالة أو ضمان، وهنا في الدلالة لا وكالة ولا ضمان، ما يستطيع يضمن، يعني الشريك يضمن إيش؟ ما في شيء يضمنه ولا في شيء يتوكل عنه، وإنما أنت تتعامل مع شخص واحد لا تستطيع أن تطالب غيره بهذا العمل الذي يفعله. إذن السمسرة أو الدلالة اللي هو الدلال أو السمسار ما تجدي فيه شركة الأبدان. النوع الأخير من الشركات هي نعم ما يصح، ممكن تعملها مع بعض بس انت ذمتك مستقله وهو ذمته مستقله، لكن ما يضمنان بعض، كل واحد يعمل لوحده. ممكن يتعاونان في مكتب واحد مثلا، او ممكن الدلال واحد والاخر اجير عنده يعطيه معاش، لكن ما يصير دلالين اثنين في وقت واحد ذمتهما واحده، ما يصير. لكن كمساعدة تستعمل أجراء، ممكن واحد دلال عنده مكتب وعنده عشرة، لكن هذا أجراء يعملون بصالحه، فالذمة واحدة. لا لا لا أبدا، كل الحرف إذا كانت جائزة شرعا. نعم ويكون بين نعم أي عمل من الأعمال المباحة يجوز فيها شركة الأبدان. النوع الأخير من الشركات شركة المفاوضة. قال كأن يفوض كل منهما للآخر كل تصرف مالي وبدني، وإن أدخل كسبا نادرا أو غرامة فسدت، ولكل كسبه وعليه ضمان غصبه ونحوه. شركة المفاوضة شبيهة بشركة العنان، ففيها عمل ومال من طرف وعمل ومال من طرف، ولكن شركة المفاوضة أشد توثيقا من شركة العنان. لماذا؟ لأن شركة المفاوضة فيها كفالة، كل واحد يكفل الثاني بخلاف شركة العنان. شركة العنان إذا أنت أتلفت شيئا تتحمله لوحدك، أما شركة المفاوضة لا، يكون الذمة مالية واحدة، إذا تلف يضمن الطرفان ويضمن الشركان. قال وإن أدخل كسبا نادرا أو غرامة فسدت، يعني الكسب النادر الذي لا يعني إذا قال مثلا أنا وإياك شركاء في على سبيل المثال في أخذ اللؤلؤ من المحار، هذا كسب نادر، متى تظهر اللؤلؤة في المحار؟ فهذا ما يصير، ما تقع عليه الشركة لندرته ولكثرة الغرر فيه. أما يعني كذلك الغرامة، يقول إذا أنا فعلت شيء خارج نطاق عقد الشركة فغرمت تتحمل عني، هذا ما يجوز، تفسد هنا الشركة. فأنت تتحمل، يتحمل أحدهما، يعني هم اللي ما يسمى في العقد المعاصر الشركة التضامنية وشركة التضامن، كل واحد يضمن صاحبه ولكن في حدود الشركة، خارج الشركة لا ضمان من أحدهما على الآخر. قال ولكل كسبه وعليه ضمان غصبه ونحوه. ثم قال رحمه الله باب المساقة. هذا عقد المساقة من العقود الزراعية تسمى. الآن الإنسان إذا كان عنده أرض زراعية فله خيارات، إما أن يعمل فيها بنفسه أو يؤجر عمال يعملوا له ويعطيهم أجرة وهذا ما في إشكال، أو يدخل معه شريك في الأرض، وهذا الشريك له صور، إما أن يعطيه الأرض جرداء بيضاء ليزرعها والثمر بينهما، وهذا يسمى المزارعة، أو يعطيه الأرض مزروعة هو الذي يزرعها وإنما ويدفعها لشخص ليعتني بالزرع ويسقيه، وهذا تسمى إيش؟ المساقة. أو خيار ثالث، يعطيه الأرض ويعطيه البذور أو يعطيه الشجر ويقول اغرسه والثمر بيننا، وهذا تسمى المغارسة. فهذه عندنا مزارعة ومساقة ومغارسة. فهنا أتكلم عن المساقة، وهو دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. قال تصح على شجر له ثمر يؤكل بجزء منه. إذن المساقاة لابد أن تكون على شجر له ثمر يؤكل، أما إذا شجر لا ثمر له فلا يصح، أو له ثمر لا يؤكل فلا يصح. فهنا قيدان. قال وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه بجزء منه أو من ثمره، وهذا اللي سميناها شنو؟ المغارسة. النوع الثاني هذا المغارسة. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمره فلعامل الأجر مثله لا إن فسخ هو. هذه العقود الثلاثة، المزارعة والمساقة والمغارسة، عقود جائزة. ما معنى جائزة؟ أيوة، يعني يحق لأحد الطرفين أن يفسخها ولو لم يرضى الطرف الآخر، سواء كان المالك أو كان المزارع. هذا واضح؟ يعني ما لا يلزمه الاستمرار. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمره، إذا المالك فسخ قبل ظهور ثمره، قبل أن يعني تظهر الثمار، فيلزمه أن يعطي العامل أجرة مثل. يعني أنا أعطيت أرضي لمن يسقيها عقد مساقة، بحيث أقول له ترى هذا الشجر الثمر الذي عليه الذي سيخرج منه لك منه 50% مقابل أن تعتني بسقيه. فبدأ الرجل يسقي، قبل أن يظهر الثمر قلت خلاص أنا فسخت، ففي هذه الحالة كيف يضيع حق هذا الإنسان؟ لا، ما يضيع حقه في الشريعة. يلزم صاحب الأرض أن يعطيه أجر المثل في العمل الذي عمله، لأن الآن مدام فسخ العقد خلاص ليس له حق في الثمر، لأن الثمر إلى الآن ما خرج. فلو عمل مثلا 3 أشهر ينظر العامل لمدة 3 أشهر كم يستحق ويعطى هذا المبلغ. واضح؟ قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمره فلعامل أجر مثله لا إن فسخ هو. أما إذا كان الفسخ من قبل العامل فما يستحق أجر المثل، خلاص أنت اللي فسخت، ما حد أجبرك أنك تفسخ، فما يقول خلاص أنا بفسخ الحين عطني أجر المثل. لا، متى يلزم؟ إذا كان الفسخ من قبلي أنا صاحب الأرض أعطيك أجر المثل، أما إذا كان الفسخ من قبل العامل فلا يحق له ذلك. طيب إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمر، بعد ظهور الثمر خلاص يتقاسمان الثمر، يحفظ نصيب العامل في الثمر ويعطى هذا النصيب. قال ها، حتى لو فسخ العامل، إذا فسخ العامل يعني مجرد ظهور الثمر خلاص ثبت حق العامل فيه، لأنه ظهر بسببه، واضح؟ فهنا في هذه الحالة يعطى نصيبه من الثمر. قال وعلى عامل، يعني شنو المسؤوليات اللي على العامل في عقد المساقة؟ قال وعلى عامل ما فيه صلاح، أي صلاح الثمر، من حرث وسقي وزبار. الزبار هو قطع الأغصان التالفة والرديئة اللي هو التقليم، وتلقيح، معروف التلقيح، تلقيح الثمار، وتشميس يعني تعريض الشجر للشمس بطريقة معينة، وإصلاح موضعه، وطرق الماء، وحصاد ونحوه. هذه مسؤوليات العامل في عقد المساقة، عليه السقي والحرث وقطع الأغصان والتشميس وتهيئة الشجرة للزراعة. وعلى رب مال ما يصلحه كسد حائط مثلا، لو كان كانت المزرعة محاطة بسور فتلف السور، من الذي عليه أن يصلح السور؟ رب المال، وليس العامل. العامل لا علاقة، العامل علاقته بإيش؟ بالشجرة. أما ما حول الشجرة مثل السور، هذه على منه؟ على صاحب الأرض. قال وعلى رب مال ما يصلحه، أي المال، كسد حائط وإجراء نهر. لو كان توقف الماء من النهر مثلا، ليس من مسؤولية الساقي أن يذهب إلى النهر ويشق الماء من هناك، هذه مسؤولية صاحب المال، هو عليه دار مدار فقط الشجرة وليس عليه ما خارج ذلك. قال كسد حائط وإجراء نهر ودولاب. الدولاب شنو؟ آلة السقي قديما اللي تدور، هذه هذه من مسؤولية صاحب المال وليس من مسؤولية العامل. وعليهما، الآن المسؤولية النوع الثالث، المسؤولية المشتركة. النوع الأول مسؤوليات اللي خاصة بالعامل، الثاني مسؤولية صاحب المال، الثالث المشترك. قال وعليهما جذاذ بقدر حقيهما لا إن شرط على عامل. الجذاذ اللي هو الحصاد مسؤولية مشتركة بين العامل وبين رب المال، يعني لو احتاج العامل إلى عمال يساعدونه في الجذاذ، فمن يتحمل أجرة العمال؟ الاثنين، العامل وصاحب المال، يتقاسمان نصيبهما، واضح؟ إلا إذا، هنا لذلك استدرك، قال لا إن شرط على عامل، إلا إذا كان في بداية العقد أن ترى الجذاذ عليك فوافق العامل فلا بأس. لكن لو فرضنا أنهما ما تطرق للموضوع وتركاه، فيكون المسؤولية مشتركة بينهما، لأن الثمر اللي طلع هما شركاء فيه، صح؟ مو شركاءهم في الثمر، فعلى الشركاء أن يتحمل مسؤولية الجذاذ. ثم قال المزارعة، قال هذا نختم فيها إن شاء الله قبل الصلاة، وتصح المزارعة بجزء مشاع معلوم. طبعا شو الفرق بين المساقة والمزارعة؟ أيوة، المساقاة الشجر مزروع ويكون على العامل شنو؟ السقي فقط والحرث ونحو ذلك. أما المزارعة أن يعطى للعامل أرضا بيضاء، أرض خالية، وهو يبدأ من الصفر بالزراعة، هذا يسمى إيش؟ المزارعة. قال وتصح المزارعة بجزء مشاع معلوم من زرع، يعني يكون الأرض مساحتها 1000 متر يزرعها، فيقول له ازرعها ولك نصفها، نصف الزرع، وليس نصف الأرض، نصف الزرع، فلابد أن يكون ربحه مشاعا معلوما، ولا يجوز أن يعطيه جزءا معينا، يعني ما يقول مثلا لك ربح هذا الجزء من الأرض، لا ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن قد يظهر الثمر في كل الأرض إلا هذا الجزء، فماذا يفعل؟ فلا بد أن تكون أجرته على جميع الأرض مشاعا. قال: من زرع بشرط علم بذر وقدره. الآن البذر على منه؟ على العامل. البذر على العامل، فلا بد أن يحدد إيش راح تزرع، وما هي ما هي البذور، وتزرع ماذا تزرع، لا بد أن يكون هذا معلوما وقدره معلوم. قال: وكونه من رب أرض كغرس في مناصبة، يعني البذور هذه لا بد أن تكون من رب المال، من عفوا من رب الأرض، كغرس في مناصبة. هنا المذهب اختلف في هذه النقطة، وهي البذور ممن تكون. ففي زاد المستقنع قال: البذور يجوز أن تكون من العامل، ويجوز أن تكون من رب المال، واضح. أما في هذا الكتاب وهو المعتمد قال: وكونه من رب أرض، يعني البذر هنا بالذات لا بد أن يكون من رب الأرض، من صاحب الأرض وليس من العامل. مثل المغارسة، المغارسة يعطيه شجرة كاملة يقول اغرسها، في المزارعة لا، يعطيه بذور يقول ازرعها. لذلك قال هنا: وكونه من رب أرض كغرس في مناصبة. المناصبة هي المغارسة. قال: وإذا آجره أرضا وساقاه على شجرها صح بلا حيلة، يعني يجوز الجمع بين الإجارة والمساقاة، بحيث يستأجر الإنسان مزرعة والمستأجر نفسه يعامل صاحبها على سقيها، فيقول: لا أستأجر منك المزرعة وراح أسقي لك الزرع والثمر بيني وبينك. ففي هذه الحالة لا مانع، بشرط أن لا يكون هناك حيلة على شراء الأرض أو شراء الثمر قبل بدو صلاحه. قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة. والإجارة عرفها العلماء بقولهم هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. والإجارة معروفة طبعا، الفرق بينها وبين البيع أن البيع يرد على الأعيان، أما الإجارة فترد على المنافع. فالإجارة أحد البيعين، ولكن البيع يرد على الأعيان وعلى الذوات، أما الإجارة فترد على المنافع فقط دون الذوات. قال رحمه الله: تصح بلفظها، يعني لفظ الإجارة أو أجرتك، ولفظ كرا بكسر الكاف، لعل عندكم بالفتح لعدلها، ولفظ كرا، والكراء هي الإجارة. وبيع أيضا يصح الإجارة بلفظ البيع، لأنها أحد البيعين كما قلت، فإنها بيع للمنافع. قال: وبيع مضافا للمنفعة، إذا قال بعتك منفعة سيارتي مثلا تصح. وشروطها ثلاثة. أول هذه الشروط قال: معرفة منفعة. لابد أن المنفعة المؤجرة لابد تكون معلومة، وهذا العلم يكون بأحد أمرين، إما بالعرف أو بالوصف. لذلك قال: بعرف كسكن دار، يعني مثلا لما واحد يقول لواحد أجرتك بيتي، لا داعي أن يصف أجره ماذا بالضبط، لأن معروف أن البيت يؤجر لماذا؟ ليسكن، أليس كذلك؟ فهذا معروف لا داعي لوصفه في العقد. قال: كسكن دار وخدمة آدمي مثلا، إذا استأجرت خادما حرا ليخدمك، فإذا كان العرف السائد قد حدد مهام هذا الأجير فلا داعي لذكرها. أو وصف. النوع الثاني من الطرق العلم الوصف. قال كحمل، أن واحد يحمل لك شيء لابد أن يوصف هذا الحمل، لأن الحمل يتفاوت. أول شيء يحمل ماذا؟ اثنين، أين المسافة التي سيحمل إليها؟ وهكذا. قال وحرث، لو استأجرت أجيرا ليحرث لك الأرض الزراعية لابد أن تحدد كم مساحة الأرض اللي يحرثها، لابد أن تكون معلومة. وكتابة، لو استأجرت كاتبا ليكتب لك. وقديما الكتب ما في طباعة، فكانوا يستأجرون الوراقين لينسخوا لهم المصاحف وينسخوا لهم الكتب. فلابد أن يحدد كتابة ماذا؟ مصحف كامل ولا نصف مصحف ولا كتابة كتاب الفلاني، لابد أن تكون معلومة. وقود أو وقودي بسكون الواو، وقودي أعمى، يعني واحد يؤجر ليقود أعمى، لابد أن يحدد المدة كم وأقوده إلى أين. فهذه الأمور لماذا يجب فيها الوصف؟ لأن العرف لا يحددها. فالحمل مثلا ما في عرف أن الحمل بهذه الطريقة، لا، لأن حمل من حمل يختلف، فهناك في حمل شيء يصير وفي هناك حمل أطنان، فلا بد أن تعلم هذه الأمور. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني معرفة أجرة، كم تدفع، هذا لا بد يكون معلوم. قال كثمن، يعني كما سبق في البيع لما اشترطنا معرفة الثمن نشترط هنا معرفة الأجرة. قال وتصح في أجير وظئر بطعامهما، تصح الإجارة في أجير بطعامه، يعني يجوز أن يقول رجل اعمل عندي مقابل أكلك دون أجرة، فتكون الأجرة هي إيش؟ هي الطعام، لا بأس بذلك. كذلك الظئر، والظئر شنو الظئر؟ الظئر ما هو؟ ها؟ هي المرأة المرضع. الظئر هي المرأة المرضع. لو واحد استأجر امرأة لترضع ابنه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز. فيجوز أن يدفع لها مالا أو يجعلها ظئرا بطعامها، وهذا قديما كان يفعلونه. نعم. لا، هنا لذلك ذكره بعد هذا الشرط. هو الطعام في الحقيقة غير معلوم، مو دقيق، أليس كذلك؟ ولكن استثنوا ذلك للحاجة إليه، لكثرة الحاجة إليه، فقالوا هذا يستثنى من اشتراط المعلومية ويغتفر الغرر اليسير فيه. يعني الطعام معروف، الوجبات الثلاث، الإفطار والغداء والعشاء. أما والله عاد كم سيأكل وما هو الطعام، هذا عاد غرر ولكنه مغتفر لأنه يسير، أهم شيء يشبعه بالوجبات الثلاث. واضح؟ قال ومن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه بلا عقد فأجرته مثله. الحمام قديما ليس اللي يسمونه الحمام الحين، الحمام قديما هو إيش؟ مكان الاستحمام. وكانوا قديما يستحمون خارج بيوتهم في مكان عام يسمى الحمام، مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، فيدفعون أجرة وإيش؟ ويستحم. لو دخل وبدأ بالاستحمام دون أن يشترط الأجرة يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز. طيب والأجرة إيش تكون؟ أجرة المثل. وهذا يعني يدلك على سماحة الفقهاء في هذه المسألة وسماحة الدين، أنه لا مانع، يعني مو شرط. لما طبعا يقاس على الحمام غيره، لو مكان الدخول فيه بأجرة ليس بالضرورة أن تشترط الأجرة قبل الدخول، ممكن تدخل ثم بعد ذلك تدفع المطلوب. مثل يعني في هذا الزمن أيضا مثل التاكسي مثلا، تاكسي مثلا، ليس بالضرورة أن تعاقده عند ركوبك، ممكن تركه يوديك بعدين عاد تتفق معه، وإذا اختلفتما يكون المرجع إيش؟ أجرة المثل، يكون المرجع أجرة المثل. يعني السوق ينظر إلى الأجرة العامة، ها؟ طبعا العداد هذا انتهى الأمر، إذا كان في عداد هذا الأمر خالص، لكن لو فرضنا ما في عداد يعطى ما يتراضيان عليه. الحمالي أيضا، الواحد الحمالي يشال لك أغراض، مو شرط تقول له كم تبي، واضح؟ وإنما صحيح. فأنت يعني مدام قال اللي تعطيني معناته راضي بأي شيء المفروض، لكن أنت عاد خذ وخلي يعني. إذا رضي ما في مانع، لكن الكلام إذا ما رضي مرجعكم أجرة المثل، تلزم أن تعطيه أجرة المثل لو اختلفتم، والأولى أنك تعطيه أجرة المثل يعني من البداية أصلا. قال أو سفينة، السفينة قبل كان في البلاد اللي فيها أنهار كان في عبارات، نفس الفكرة مثل التاكسي، يركب وتوصل إلى الشط الآخر ويعطيه مال، يقول مو شرط من البداية تدفع، وإن ممكن تركب وتدفع بعد ذلك. أو أعطى ثوبه لقصار، قصار هذا اللي يخيط الثوب ويقصر الثوب أو يعدل الثوب، أيضا مو شرط أنك تعطيه من البداية، ممكن تعطيه وتتفاهم معه بعدين. قال بلا عقد فأجرة مثله. الثالث، الشرط الثالث، كون نفع مباحا، يعني الآن هذا الشرط داخله شروط، أولا أن يكون مباحا، خرج بذلك النفع المحرم كالزنا والعياذ بالله والزمر والغناء ونحوه كما سيمثل الآن، هذا واحد. اثنين، متقوما يعني له قيمة مالية، فلا يجوز أن يؤجر مثلا يؤجر تفاحة للشم مثلا، أو يؤجر وردة للشم، ما يصير، ما له قيمة هذا الشيء حقيقيا. ثلاثة، مقدورا عليه، فما يصير يؤجر ملك مشاع لغيره، يعني اثنين يملكون شقة ملك مشاع، ما يصير أحد الشريكين يؤجر الشقة بدون علم الطرف الثاني، صح؟ لأن هذا فيه افتئات على حقه. قال أربعة، يستوفى دون الأجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يشترط في العين المؤجرة أن لا تستهلك، فإن كانت تستهلك ما يجوز إجارتها، لابد أن ينتفع منها دون نقص من أجزائها، مثل السيارة، السيارة لما ينتفع منها هل راح ينقص منها شيء؟ ما راح ينقص منها شيء، بس استهلاك، لكن هل راح ينقص منها شيء نقص حقيقي؟ لا. لكن الشمع مثلا، الشمع هل يمكن أن تستوفى منفعته دون أن يستهلك؟ لا، لأنه راح يذوب. قل مثل ذلك في الطعام والشراب، الصابون، هذه الأمور ما يجوز إجارتها، لماذا؟ لأنها بالانتفاع بها تستهلك، تتآكل أجزاؤها، فلا يصح إجارتها. أما البيت والسيارة والقلم مثلا، إذا كان قلم مثلا حبر، واحد يقول قلم حبر والسيارة راح ينقص الحبر، نقول هذا شيء يسير مثل الاستهلاك، واضح؟ لذلك هذا قال يستوفى دون الأجزاء. الآن سيمثل لكل شرط من هذه الشروط الأربعة. قال فلا تصح لمحرم، لا تصح الإجارة لمحرم كزنا مثلا عياذ بالله، وزمر، يعني الآلات المعازف، وهذا المذهب مما يدل على حرمة المعازف عندهم، وهذا مذهب الجمهور العلماء. فلا تصح لمحرم كزنا وزمر وغناء محرمين، وجعل داره كنيسة مثلا، ما يصير يأتي ناس واحد يأجر بيته ككنيسة أو معبد، ما يجوز هذا. أو لبيع الخمر مثلا، يأجر بيته لمن يبيع الخمر، يدخل في ذلك أيضا تأجير البيت أو تأجير محل لفرع من فروع أحد البنوك الربوية مثلا. البنك الربوي نشاطه إيش؟ محرم، فلا يجوز أن تؤجر ملكك لبنك الربوي. طيب، هل يجوز أن أؤجر شقة للسكن لفاسق أو كافر، بحيث أنني أكاد أجزم أنه سيعصي الله في هذه الشقة، هل يجوز أن أؤجره ذلك؟ ما يجوز؟ إيه؟ يعني إذا واحد عنده عمارة فيها شقق ما يأجر إلا حق الصالحين، أهل المساجد بس، وكل واحد يقول له أنت شو بتسوي بالشقة؟ ولا يقول لهم ما يجوز أنك تسوي كذا بالشقة، ولا يجوز تسوي كذا، ولا يجوز. يعني لو واحد أجر لكافر، واحد كافر يعني هو أصلا كافر، يجوز يعني معناته ما يجوز أجر الكافر؟ يجوز تأجر الكافر؟ يعني كافر يشرب خمر مثلا، أو مسلم يشرب خمر، سواء تدري أو ما تدري وأجرت الشقة، يجوز؟ يجوز. يبي يحط مثلا تلفزيون ينظر فيه إلى أشياء محرمة، أنت هل تستطيع، عندك القدرة أنك تلاحقهم أو تتابعهم؟ فيجوز أن تؤجر هؤلاء ولا لا؟ يعني هل ما مفروض يعني معناته ما تأجر إلا لمعصوم؟ ها؟ ما تقدر، صح ولا لا؟ طيب، ما الفرق بين هذا وبين أن تؤجر دارا لكنيسة أو لبيع خمر ونحو ذلك؟ ليش هذا لا يجوز والأجار الشقة للكافر يجوز؟ ها؟ إيه؟ إنزين. طيب، لو واحد قال كنيسة بروحي ما أحد، بروحي قال أنا بمعبد هذا، أنا عندي بيت بس بأجر هذه لأن يتعبد أنا بروحي، يعني هل هي مرتبطة بالعدد؟ يعني طيب، لو واحد عنده محل بيع خمر وأجر مخزن للخمور ما يدش إلا هو، يجوز بروحه، ما حد راح يدش معه. ايوه، ايوه، الفرق بينهما ان العقد قد ورد على المحرم، النشاط الذي ورد عليه العقد في المحل الخمور أو محل عزكم الله الزنا ونحو ذلك، العقد محرم، المنفعة محرمة، الغرض من الإجارة محرمة، أما الغرض من إجارة الشقة شنو؟ السكن. والسكن مباح ولا مو مباح؟ مباح. فالسكن في ذاته إيش؟ مباح. أما ما يتبع السكن من واحد ساكن، أنا اللي بيني وبينه سكن فقط، هو أجر ليسكن، والسكن مباح، إذن لا مانع لو كان كافرا. أما ما يفعل بعد ذلك داخل الشقة، أنا ممكن أضع ضوابط، ما في مانع، ممكن أنا أقول أن ما يجوز مثلا إدخال عزكم الله الكلاب مثلا أو الخمور أو نحو ذلك. نعم، لكن هل تستطيع أن تضمن عدم أن ما يعصي الله داخل؟ يا أخي يمكن يغتاب داخل مثلا، شلون؟ ما تستطيع تضبطها. فالفرق بينهما أن الأجرة للشقة أو البيت ونحو ذلك واردة على مباح وهو السكن، أما أجرة من باع داره أجر داره كنيسة أو لبيع خمر فالعقد الذي ورد عليه الإجارة، وردت عليه إجارة محرم. فلا يجوز ذلك. قال ولا على تفاحة اللشم، هذا مثال لقوله مباحا عفوا متقوما. قال ولا على تفاحة اللشم، لأن الشم ليس متقوما، ليس شيئا ملموسا. قال ولا إجارة مشاع لغير شريكه، ما يجوز إجارة المشاع لغير الشريك. لماذا؟ لأنه غير قادر على تسليمه. مثل ما قلت لكم رجلان مشتركان في ملكية شقة، مشاع يعني شنو مشاع؟ يعني غير مقسوم نصيب فلان عن فلان، كل ذرة في الشقة مشتركان فيها، فهل يجوز لأحدهما أن يؤجر الشقة بدون علم الطرف الثاني؟ اثنينهم إذا اتفقوا انتهى الكلام. أما هو لو بيأجر نصيبه يقول أنا بأجر نصيبي، يا أخي أنت نصيبك لن تستطيع تسليمه لأن غير معزول وغير مفصول، إلا إذا أجرها للشريك. أما إذا أجرها للشريك يعني الشريك قال له مثلا أبيك شهرين أنا بأجر منك الشقة، نصيبك في الشقة شهرين، يعني لا تدش الشقة شهرين، خلني أنا بروحي، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه قادر على تسليمه لأنه مالك للنصف، فاستأجر النصف الآخر فلا مانع من ذلك. أما غير الشريك ما يستطيع ذلك. القدرة على التسليم، نعم هذا شرط. ملكية مشاعة ولا غير مشاعة؟ لا ملكية مشاعة. طيب وأنت تملك أن... لا هي ما أصبحت مشاعة، أنت المشاعة معناتها كل غرفة أنت تملك نصفها، فلن يستطيع إجارة الشقة إلا برضا الطرف الآخر. قال ولا صابون لغسيل وشمع لوقود وحيوان لأخذ لبنه، لأن هذه الأمور تستهلك وتستوفى المنفعة منها بذهاب أجزائها. يعني مثلا واحد يستأجر مثلا عزكم الله عز عشان اللبن، ما اشترى اللبن، لاحظ استأجرها، استأجر اللبن، استأجر مثلا قال أنا لي حليبها لمدة 3 ساعات، طولها 3 ساعات، لو يحلب فيها يشرب حليبها، انتهت 3 ساعات انتهى الحليب، هذا ما يجوز، لأن لا يجوز إجارة الطعام والشراب، لا يجوز إجارة الطعام والشراب لأنها تستهلك وتستوفى دون الأجزاء. طبعا يعني استثنوا الظئر المرضع، لأن قالوا هذا هي حليب أيضا هذا يعتبر، لكن هذا مستثنى. قال وتصح في حائط لوضع خشب عليه، تصح في حائط لوضع خشب عليه، يعني الجار مثلا أو مو شرط الجار، واحد يملك شيء قال أنا أبي أضع خشب على جدارك لأكمل بنيان شيء عندي، فلا مانع أن يستأجر ذلك لذلك. قال ولا تؤجر، حط كسر على الجيم بدل الفتح، يعني لا هي لا تؤجر هي، ولا تؤجر امرأة بلا إذن زوجها، يعني لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها، تؤجر نفسها لإيش؟ يدخل في ذلك الوظائف، الوظيفة هذه إجارة، يعني كل الموظفين عبارة عن أجراء، فلا يجوز شرعا للمرأة أن تؤجر نفسها بحيث تكون أجيرة عند الغير سواء في وظيفة حكومية أو غير حكومية إذا لم يكن قد رضي الزوج. لماذا؟ لأن هذا فيه تفويت لحق الزوج في فترة الإجارة، صح؟ فلا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بدون علم زوجها، ما يجوز. أما إذا رضي فلا بأس، فيدخل في ذلك كل الوظائف والعمل في البيت، تعمل في بيت، تعمل في شركة، تعمل في حكومة، لا يجوز أن تؤجر نفسها عند الغير إلا بإيش؟ إلا بإذن زوجها. طيب نختم بهذا الفصل. ثم نتوقف إن شاء الله. قال: فصل. وشرط في إجارة عين معرفتها برؤية أو وصف غير نحو أرض. الآن إجارة الأعيان يعني تتأجر مثلا بيت سيارة، لابد أن تعرف برؤية أو وصف غير نحو أرض. أما الأرض فلا بد من الرؤية ولا يكفي فيها الوصف. اثنين: واشتمالها على المنفعة، فلا تصح في سبخة لزرع ولا زمنة لحمل. ما يصير تؤجر شيء لا منفعة فيه. الأرض صبخة لا يمكن أن تزرع، سبخة يعني لا يمكن زراعتها، فلا يجوز إجارتها للزراعة لأن هذا لغو. ولا زمنة أو ولا زمنة لحمل. الزمنة هي الدابة المريضة مرضا مزمنا لا يمكن أن تحمل شيئا، فلا يمكن أن تستأجر لحمل. قال: وقدرة على تسليمها بخلاف آبق ونحوه. يعني عبد آبق، جمل شارد ونحو ذلك لا يجوز إجارتها لعدم القدرة على التسليم. قال: وتصح لوقف من ناظره. مسألة هل يجوز إجارة الوقف؟ واحد أوقف بيتا، هل يجوز أن يؤجر هذا البيت؟ الجواب نعم، يؤجر لغير الموقوف عليهم. يعني واحد أوقف بيتا للفقراء وجعل عليه ناظرا، الناظر إذا رأى المصلحة في إجارة البيت، قال البيت الآن ما حد يسكنه، فهل يجوز أن يؤجره فيسكنه أحد من غير الموقوف عليهم؟ الجواب نعم. طيب المال الذي يؤخذ يدفع مقابل الأجرة أين يذهب؟ يذهب للموقوف عليهم. أيه؟ واضح؟ يذهب للموقوف عليهم. لا، المسجد لا غير، طبعا ما يؤجر المسجد، لكن نحن نتكلم أغراض المسجد. أيه؟ لو في مثلا رافع في المسجد، أيوة، ومستغني عنها مثلا، ممكن تؤجر، والأجرة تصب في مصالح المسجد، فما في مانع من ذلك. قال: وتصح لوقف من ناظره، وتبطل بموته إن آجر لكون الوقف عليه فقط. الآن إذا مات المؤجر أو المستأجر، المستأجر إذا مات تبطل الإجارة، ما يأتي الورثة يحلون محله، واضح؟ لأن الإجارة هذه موقوفة، فإذا مات المستأجر تبطل الإجارة بخلاف غير الوقف كما سيأتي أنها لا تبطل بالموت، لكون الوقف عليه فقط، يعني لكون الإجارة أجرت عليه وهذا الوقف أجر عليه فقط، فلا يورث وينفسخ العقد. فإن رأى الناظر المصلحة في أن يؤجرها لورثته فله ذلك. قال: ولمستأجر أن يؤجر لمن يقوم مقامه لا أكثر ضررا منه. الآن رجل استأجر شقة، هل يصح أن يؤجرها هو اللي هي يسمى الآن شو يسمونه الحين الإجارة بالباطل؟ يجوز؟ الجواب نعم. ولمستأجر أن يؤجر لمن يقوم مقامه، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون مثله، يعني أسرة صغيرة مستأجرة شقة عدد أفرادها 4، يجوز أن يؤجر لأسرة عدد أفرادهم 4 فأقل، لكن هو مأجرها على بنه 4، ما يصير يأجرها لأسرة فيها 10، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الضرر، ألا يؤجرها لمن يضر هذه العين. قال: لمن يقوم مقامه لا أكثر، لا أكثر ضررا منه. وإن استأجر مدة اشترط علمها وأن يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. لا نحد لعدل للمدة، واحد أجر بيت 100 سنة ما في مانع، لا حد له، لكن ينبغي أن تحدد وتبين كم، وأن يغلب على الظن بقاء العين لهذه المدة. يعني مثلا إذا كانت الشيء المستأجر عبارة عن كرتون مثلا، الكرتون هذا معرض للتلف، ما يصير أجر 10 سنين لأني لا أضمن بقاء هذا الكرتون. لا هذا غير، هذاك بيع اللي يسمونه بيع إيجارة، البيع المشاع، يبيع له يوم 7 أسبوع في السنة، هذه إيجارة، هي ترى في الحقيقة إيجارة، هي إيجارة، ويؤجر هذه الشقة لمدة 1 أسبوع في السنة. ولكن اللي صار شنو؟ أن دفع مقدم لإيجارة 25 سنة، لك 1 أسبوع. لا هي أحيانا بعينها تصير، وأحيانا لا مو بعينه بالضبط، هي نوعين، في شقة معينة لك وحياء، والنوع الثاني لا، شقة ما تقل عن 3 غرف مثلا، فهذا الأمانع، وهذا إيجارة وليس بيعا، هي إيجارة وإن طالت. قال ولعمل، يجوز الإيجارة لعمل كركوب، واحد يأجر دابة لركوب أو سيارة لركوب، وحرث ودياس. شنو يعني الدياس؟ الدياس اللي هو عملية طحن أو يدوسون بعض الحبوب، كان يستأجرون بعض الدواب ويحطوا ينظفونها ويخلونها تدوس الحبوب لكي تطحنها، ما كان في قبل أجهزة ومكائن، فكان يستخدمون يؤجرون الدواب لذلك فلا مانع. ودلالة على طريق، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط في طريق الهجرة، قال على طريق إذا كان لعمل اشترط علمه وضبطه بما لا يختلف معه. إذا كان ركوب أو حرث أو دياس أو دلالة على طريق، لابد يكون الطريق من وين لوين، والدياس هذا كم كمية الحبوب، الركوب من أين إلى أين، والحرث كم المساحة، لابد أن يضبط بما لا يختلف معه. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كأذان وقضاء بخلاف جعالة. أعمال القرب لا يجوز الإجارة عليها، وإنما تجوز الجعالة والرزق من بيت المال. ما يجوز واحد يقول أنا أجر علشان أصلي أو أذن كإجارة، وإنما يأخذ رزقا من بيت المال اللي هو من الدولة، أو جعاله كأن يقول واقف المسجد جعلت جعلا لمن يؤذن فيه هالكثر، فأي واحد يؤذن يستحق الجعل، فإن ترك انتفع عنه الجعل. واضح؟ قال كأذان وقضاء، كذلك القاضي لا يحق له، لأن هذا من أعمال القرب، فيأخذ رزقا أو جعلا ولا يأخذ إجارة، اللي هو الأعمال القرب مثل الأذان والإمامة، القضاء، التدريس العلم الشرعي. قال وعلى مؤجر، يعني الآن ما هي مسؤوليات المؤجر صاحب هذا؟ قال وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كزمام ورحل وحزام. لو واحد أجر شخص فرسا ليركبها، ما يروح يعطي الفرس عاري، يكون من توابع ذلك أن يضع له الزمام اللي هو مثل الخطام هذا والسرج والرحل والحزام وكل أدوات الركوب ورفع وشد، كذلك إذا أجره لحمل وحط ولزوم بعير لحاجة نزول وعمارة دار ومفتاحها، يعني الأمور التي لا يمكن أن أنتفع بالعين المؤجرة إلا بها. ما يقول والله أجرتك بيت بس ما أعطيك المفتاح، لا شلون أنا أدخل البيت بدون المفتاح، أجرتك دابة لتركبها بس ما أعطيك السرج شلون أركبها. فعليه على صاحب العين أن يعطي ما لا يمكن الانتفاع بهذه العين إلا به، مثل هذه الأمور. قال لا تفريغ بالوعة، أو كنيف إن سلمها فارغة فعلى مستأجر. هذا يسمى في هذا العصر يسمى النفقات التشغيلية والنفقات غير التشغيلية. النفقات غير التشغيلية مثل هذه الأولى، مثل واحد مثلا أنت لو استأجرت سيارة، هالسيارة هذه ما فيها أبواب، هل يجوز؟ قل لا أنا ما لي شغل، أنا أجرتك سيارة تركبها وأنت تقدر تسوق السيارة بدون أبواب. قل لا بس ما فيه، ما يصير، لابد لها أبواب، فلابد أن يعطيه النفقات غير التشغيلية. أما النفقات التشغيلية مثل البنزين، الدهن، زيت السيارة، هذه نفقات تشغيلية ما يمكن أن تسير السيارة إلا به، فهي تكون على منه؟ على المستأجر. كذلك هنا لو استأجر بيتا، وقديما طبعا المجاري مو مثل الآن تجري لوحدها، وإنما في كلفة لتفريغها، ولعلها لا زالت في بعض البلدان أن المجاري تفرغ بكلفة. طيب إذا انتهت الإجارة، من مسؤول عن تفريغ هذه الأمور؟ المستأجر. إذا كان المؤجر قد سلمه هذا البيت فارغا، نفس الشيء بالنسبة للبنزين في السيارات المؤجرة. لو واحد أعطاه سيارة فيها بنزين فل يردها شنو؟ فل. أما إذا كان معطيها وهي فاضية بيرجعها فل، زاه الله خير، لكن ما يلزم. ها؟ يرجعها بد يدزونها دز. قال ولا تفريغ بلوعة أو كنيف، الكنيف اللي هو مكان القضاء الحاجة، إن سلمها فارغة فعلى مستأجر، هو الذي يتكفل لأن هذه من المصاريف التشغيلية كما يقولون. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.